حين ترى فتاة شبه عارية أو حتى يا أخي تجدها تلبس هذا البنطلون وهذه الملابس وتغطي بعض شعرها وأبوها رجل محترم وقور كبير في السن، لماذا يترك ابنته هكذا وابنه لا يصلي وهو أمام التلفاز؟ أيها الإخوة، لقد قلت مرة، إياك أن تظن أن كل المتبرجات فاجرات زانيات، فبعض هؤلاء المتبرجات محافظة على نفسها، لا تزني ولا تخطئ، من بيت محترم، تعرف بعض الأصول، تجدها تصلي وتصوم بل وتقرأ القرآن وهي مع ذلك في غاية التبرج والسفور. إذن لماذا؟ وكذلك آخر تجده إنسان يكاد يكون نظيفا طيبا ولكنه لا يصلي ولا يقرأ القرآن ولا يدخل بيتا لله أبدا، لماذا؟ إنه لشيء يسيل منه شعر الرأس شيبا ويقشعر منه جلد المؤمن خشية. لماذا؟ لماذا يضيع هؤلاء؟ ثم إذا انتقل إلى مجتمع الملتزمين، اللهم أصلح المسلمين أجمعين، اللهم أصلحنا وأصلح عبادك المؤمنين. إذا انتقلت إلى هذا المجتمع، مجتمع الملتزمين الذي يظن فيه أن فيه خيرة الأمة، أن فيه الصفوة الأكفاء من عباد الله الصالحين، فإذا بك تجد في أصحاب اللحى والثياب تجد فيهم مآتٍ ومخازن، حتى أنني قلت ثمة فرق بين رجل ملتزم ورجل ملتحن، فقد بدا لنا لبعض الوقت في هذه الأيام أن هناك لحية على غير دين، وما زلنا نتساءل لماذا؟ ما السبب في ضياع المسلمين وهلاكهم؟ أيها الإخوة، إنها قضية واضحة، الخداع. كل هؤلاء مخدوعون، أنا أعذرهم. الخداع والمكر الذي يعيشه الناس في هذه الأيام، خدعوا عن دينهم، ضللوا، مكر بهم من أهوال القيامة، لقاءات على الهواء. وهذا يصلح عنوانا لخطبة تكون جديدة إن شاء الله في موقف القيامة. تجد كما حكى لنا ربنا جل جلاله، كما ذكر لنا ربنا جل جلاله، كما ذكرنا ربنا سبحانه فقال: وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك، فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون، وألقوا إلى الله يومئذ السلام. تجد في مواقف القيامة: وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. في مواقف القيامة، الموقف الذي أريد أن أشير إليه، والمواقف الأخرى لها خطبة أخرى إن شاء ربي وقدر، الموقف الذي أود الإشارة إليه هو قول ربنا في سورة سبأ: ولو ترى ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. وتتعجب من مدخل الآيات، اسمع مرة ثانية، ولو ترى إذ الظالمون، فسمى المستضعفين ظالمون والمستكبرين ظالمون. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، بعضهم إلى بعض، كلهم ظالمون، المستضعفون الظالمون، نعم، يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، هذا ما أقوله لك، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. الشاهد من القصة أن هؤلاء الناس في زماننا، أيها الإخوة، لقد تساءلت مرة سابقا، هل نحن ضعفاء أم أننا مستضعفون؟ هل الأمة اليوم في زماننا بإمكانياتها تلك، هل الأمة ضعيفة؟ ها؟ لا والله، الأمة ليست بضعيفة، الأمة إمكانياتها البشرية بل والمادية أمة قوية، والأفراد بمفردهم في حد ذاتهم كأفراد أفراد أقوياء. إننا لسنا ضعفاء ولكننا مستضعفون، هذه الحقيقة التي ينبغي أن نفقهها. واعلم أن الله لم يعذر المستضعفين الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. ثم استثنى ربنا بعض المستضعفين أنهم معذورون، فقال سبحانه انظر وتأمل، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، عسى الله أن يعفو عنهم. أيها الإخوة، إنها دعوة لك لتخرج من حيز الظلم، فأنت كما سماك الله إن كنت من المستضعفين المخدوعين ليس لك عذر، فأنت ظالم، ظالم، ظالم لنفسك، ظالم لدينك، ظالم لواقعك، ظالم لأمتك، ظالم لمنهجك. انتبه أخي حبيبي في الله، انظر إلى هذا الخداع الذي يخدع به الناس، بل مكر الليل والنهار يسوءني ويسوء كل مؤمن محب لله ورسوله أن تمر بعد أنصاف الليالي في الثانية صباحا والثالثة صباحا فتسمع من شبابيك بيوت المسلمين لا قرآنا يتلى يتهجد به ولا قرآنا يتغنى به، بل تسمع الموسيقى والأغاني والأفلام فضلا عما يرى. اللهم اهد عصاة المسلمين، اللهم تب على كل عاص مسلم. نعم إخوتي في الله، هؤلاء المخدوعون الذين مكر بهم أمثالنا جميعا، ما المخرج؟ ما الحل؟ ما الخروج من الخداع؟ أن تكون مخدوعا فضلا عن أن تكون مخادعا. قال الله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله. شوف الافتراء يا أخي، يخادعون الله، تخدع مين يا مسكين؟ يخادعون الله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. إخوتاه، إذا كان كثير من الأمة يعيش اليوم مخدوعا، خدعوك فقالوا الفلوس هي كل حاجة اليومين دول، خدعوك فقالوا أن اللذة والمتعة أن تعيش حياتك، عيش شبابك، خدعوك فقالوا أن الدنيا هي كل شيء، ثم تأتي التوبة، ربك غفور رحيم، غفور رحيم، نعم نوقن بها أنه غفور رحيم، ولكن اقرأ كلام الله، إنما التوبة على الله للذين، اقرأ كلام الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا، اقرأ قول الله: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. اقرأ القرآن لتعرف غفور رحيم لمن، تواب كريم لمن، عفو حليم لمن. نعم أيها المخدوع، خدعوك فقالوا الدين يسر وقولة حق أريد بها باطل، يريدون أن يفلتوك من الدين، أن يخرجوك من الدين، خدعوك فقالوا. مين اللي قال لك إن ده حرام؟ سيبك من التزمت والتشدد، خدعوك. انتبه أيها المخدوع، دين الله حق كله، والآيات والأحاديث لا تحتاج إلى معاجم تترجمها، واضح وضوح العين. ما المخرج؟ ما المخرج أيها الإخوة؟ ما المخرج من الخداع الذي نعيشه بعد دعاة سوء على أبواب جهنم يستجيب لهم الناس فيذهبون بهم إلى النار؟ دعاة سوء في باب الشهوات من راقصات وأغاني وموسيقى ومسلسلات وأفلام وتلفزيونات ودش وقنوات فضائية، ودعاة سوء في الشبهات، يلقون الشبهات عليك ليلفتوك عن دينك ويصرفوك عن التزامك ويضيعوا قوتك في دين الله. نعم أخي أيها المخدوع، انتبه، إنك مخدوع. كيف السبيل؟ أولا جدية الأخذ من الكتاب والسنة. إن كثيرا من الملتزمين الذين يحبون الدين ويطلبون الالتزام لا يتوجهون إلى الكتاب والسنة مباشرة مطلقا. إنه يسمع الشيخ فلان بتاع الشرايط. والشيخ فلان والشيخ فلان فقط من هنا دينه من الأشرطة. نعم أصحاب الأشرطة يقولون قال الله وقال الرسول، ولكن أبدا هو لا يحفظ قال الله وقال الرسول، وإنما الشيخ فلان في الشريط الفلاني. وهذا أيها الإخوة مزلة مضلة. تعلم دينك، اعرف دينك من إمامك. تقلد زمام الإمام. أتدرون من الإمام؟ محمد رسول الله. تقلد زمام الإمام هناك خلفه حزو القزة بالقزة، كما أمر أبو بكر عمر قال إنه رسول الله فالزم غرزه تنجو. الزم ايه؟ غرزة. تدري يعني ايه الزم غرزة؟ يعني حين يضع قدمه ضع قدمك. ترى لو ان رجلا مشى في الرمل فغاصت رجله ثم انطلق وانت اتيت خلفه تدخل رجلك محل رجله خلف رسول الله. هذا هو الوحيد الذي تنجو به، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب حبيب الله خليل الله رسول الله الإمام القدوة. وتعال معي لتسمع قوله يزيدك ثقة فيه، يزيدك إيمانا، يزيدك اتباعا له. يقول رسول الله، والحديث في المسند وصحه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 50-51 5051 غشيته من أخ ربنا يهديه ويتوب عليه، قلوا آمين والسامعين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا لا تصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال صلى الله عليه وسلم. ائتم يا مسلم، توجه يا مسلم، حبيبك محمد، نبيك محمد، قائدك محمد، إمامك محمد يعلم ما مع الدجال أكثر من الدجال نفسه. ثم يدلك على طريق النجاة من الخداع، لا تنخدع يا مسلم. المؤمن كيس فطن، كيس فطن. يعني ايه كيس فطن؟ عاقل لبيب لا يخدع، مش اهبل، مش درويش. لا، اولياء الله ليسوا بالمجانين والشحاذين واصحاب الملابس المرقعة والمقطيع. لا، اولياء الله احباب الله عقلاء يفهمون الدين، اتقياء يعرفون الشريعة، اصفياء ينقون الدين من الدخل. هؤلاء أولياء الله. إياك أن تخدع، أن يضحك عليك، إيه حد يستعبطك، يستهبلك، يخدعك عن دينك، يمكر بك. خليك صاحي فوق. إنني أقول هذا بمناسبة ما نسأل فيه هذه الأيام مما يرد على الفضائيات من دين ملخبط، دين مشوه، دين لا يمت إلى الإسلام بصلة. خذ هذا، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، يأتي ومعه نهران جاريان، يأتي ومعه نهران جاريان، أما أحدهما فماء أبيض وأما الآخر فنار تأجج، نهران يجريان أحدهما ماء أبيض والآخر نار تأجج. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا لقيه أحدكم فليأتي الذي يراه نارا ثم ليغمض عينيه وليطأطئ رأسه ثم ليشرب فإنه ماء بارد. أنت تراه بعينيك رأي العين كما قال رسول الله في نص الحديث، أما أحدهما فإنه يراه رأي العين نارا تأجج، وأما الآخر فيراه رأي العين ماء أبيض، فليأتي الذي يراه نارا. أنت تراه نارا أشرب، تجده ماء باردا. يعلمك كي لا تخدع. وفي الحديث الآخر أنه يأتي ومعه نهران، أحدهما ماء والآخر نار، فمن ألقى نفسه في الماء كانت عليه نارا، ومن ألقى نفسه في النار وجدها ماء. هذا أصل الخداع. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله، إننا على وشك إدراك زمن الدجال. اللهم إنا نعوذ بك أن ندرك هذا الزمان. اللهم اسبق بنا الفتن، اللهم نجينا من الفتن، اللهم لا يدركنا زمن الدجال ونحن أحياء. أنت الكريم، لا تفعل بنا ذلك يا كريم. نعم إخوتي في الله، أحبتي في الله، ونحن على وشك إدراك هذا الزمان، فإن التمهيدات له سارية، التمهيدات له جارية، التمهيدات لظهور الدجال وخروجه. ظهور الدجال انقلاب، انقلاب في الآيات الكونية من البشر. سبحان الملك، إنني لا أستطيع أن أخفي إعجابي بذاك الرجل الذي يأتي الدجال. حدثنا عنه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أذكره لك لتتخذه قدوة لتأتم به. رجل من المسلمين يأتي الدجال فيلقاه مساسيح الدجال، سيد الفتوات والألاطيس بتوع الدجال، فيقولون له: أين تريد؟ رح فين؟ فيقول: إلى ذاك الرجل الذي خرج. يقولون: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: وهل بربنا من خفاء؟ وصلت يا ابني؟ نحن على المنبر، الترجمة صعبة. هلا صليت على رسول الله المعلم صلى الله عليه وسلم؟ إنسان أعور، أعور العين، كأن عينه عنبة طافية، أعور، مكتوب على جبهته كافر، يقرأها من يكتب ومن لا يكتب، ويقول للناس: أنا ربكم، فيقولون: نعم آمين أنت ربنا. شيء عجيب. خدعهم بماذا؟ بشوية ذهب. خدعهم بماذا؟ أنه يقول للسماء أمطري فتمطر، تتبعه كنوز الأرض كيعاسيب النحل. يخدعك هذه المناظر عن قول رسول الله؟ أخبرك، عرفك، دلك، بصرك، فهمك، قال لك. عينه عنبة، حين تنظر إلى وجهه وتجد عينه عوراء لا تستطيع إلا أن تقول أنت الدجال الخبيث الذي حذرنا منه رسول الله. ما الذي يخدعك؟ آمنت بالله. قرأت قول بعضهم لا تستطيع امرأة أن تخدع رجلا إلا بمساعدة منه. لا تستطيع إنسان في الدنيا أن يخدعك إلا وأنت تساعد بمزاجك. وهذه من مدرسة الحياة في واقعنا وزماننا. أنت تحب أن تخدع، أنت عايز يضحك عليك، تعلم أنك لست بجميل وتسعد أن يقول لك الناس إيش يا كدي ده أنت، وأنت تعلم أنهم كذابون يخدعونك وأنت تحب ذلك. لا يستطيع أحد أن يخدعك إلا بمساعدة منك. فلذلك المخدوعون بالدجال هم يريدون ذلك، موافقون على ذلك، مستعدون لذلك، محبون لذلك. وإلا فالحقيقة واضحة، أعور. يقول أنا ربكم لو كنت ربا لأصلحت عين نفسك. كيف؟ كيف يكون ربكم أعور؟ الشاهد أن المؤمن حين يقول له مساسحة الدجال تريد ربنا أولم تؤمن بربنا، فيقول الموحد اللهم اجعلنا منهم يا رب، ما بربنا من خفاء. هو ربنا محتاج حد يدلني عليه؟ لو أني أريد ربنا ما جئتكم، ربنا ما به من خفاء. لذلك إخوة هذا دليل يؤيده الحديث، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحلال بين والحرام بين، قول ربنا جل جلاله وقل الحق من ربكم، قول ربنا جل جلاله فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، قول ربنا جل جلاله وهديناه النجدين. الكل يعلم، الكل يفهم، الكل منتبه، الكل مدكر، ولكنه ينخدع بمزاجه بهواه لشهوته. الشاهد أن هذا الموحد يبتلى حين يؤتى به إلى الدجال. هم يقولون اقتلوه، فيقولون أولم ينهكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه ادخلوا به إليه، فيحملونه إلى الدجال بعد فترة تعذيب شديدة بطنا فظهر، ثم يأمر بشقه نصفين. وفي رواية في المتفق عليه أنه يقطعه، الدجال يقطعه بسيفه جزلتين من وسط هنا، يقطع جزلتين فيصبح نصف تحتاني كده ونصف فؤاني الجهة الثانية، ويمشي يروح ويجيء بينه بين الجزلتين، ثم يقول قم، فيقوم مرة أخرى إنسانا يسعى فيقول له آمنت أني ربك قتلتك وأحييتك، فيقول ما ازددت فيك إلا بصيرة. يا ابن افهم، أنا على المنبر لا أستطيع أن أتنزل بالكلام أكثر من هذا. هذا الرجل كذب عينيه وصدق رسول الله. كذب عينيك وأنت ترى المتنعمين بالحرام يضحكون ملء الهواء، وأنت تحمل هم ملابس المدارس. كذب عينيك وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حين يخدعونك ويقولون السعادة في الحرام، في المال، في الملذات، في الشهوات، كذب عينيك، كذب أذنيك وصدق رسول الله. قال ما ازددت فيك إلا بصيرة، أنت الدجال الذي حذرنا منه رسول الله. رأيت وصلت إلى ماذا؟ إياك أن تخدع، إياك أن يضحك عليك. اجعل الدين لك هدفا، واجعل رسول الله إماما، ثم لا تلتفت. هذه هي الثانية. أيها الإخوة، لكي لا نضل بالخداع، لكي لا نخدع، لكي لا نضيع بالخداع، لكي لا يمكر بنا، الدين هدفك ورسول الله إمامك. ثانيا، لا تلتفت، لا تلتفت. موسى عليه السلام لما جاء بالحق إلى فرعون فأبى وأراد قتله، حمل موسى عليه السلام أصحابه وانطلقوا صوب النهر. فلما وصلوا إلى ساحل البحر وانطلقوا صوب الساحل، فلما وصلوا ساحل البحر قال أصحاب موسى إننا مدركون. قال كلا إن معي ربي. على هذا اليقين فتر، إياك أن تنخدع. قالوا لك ستدرك، لحيتك ستؤذى، ستقتل، ستحرم من العمل، ستفقر، ستضيع. قل إن معي ربي ومن كان الله معه فمن عليه. ها؟ ها؟ من كان الله معه فمن يدركه؟ قال إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. نجا موسى. يذكر أهل التفسير والسير أن موسى عليه السلام لما مر من البحر وهو كل فرق، تأمل، ضرب بعصاه البحر فوقف الموج هنا ووقف الموج هنا، وقف الماء ووقف الماء، واتخذ طريقا في البحر يبسا، لا تخاف دركا ولا تخشى. جرى موسى وأصحابه في هذا اليبس والماء بجوارهم يهدر من الجهتين، مر حتى عبر إلى الجانب الآخر، وإذا بفرعون وجنوده قد عبروا خلفهم. فالتفت موسى وأمسك عصاه يضرب البحر ليلتئم، فقال الله له واترك البحر رهوا، مش شغلك، انطلق أنت، اترك البحر رهوا، اتركه هكذا، لا تلتفت، لا تلتفت. إن آفة كثير من إخواننا كثرة الالتفات، مخدوع، يلتفت، بيقولوا إيه؟ يلتفت، ناويين عليه، يلتفت إلى ذنوبه ومعاصيه السابقة، يلتفت إلى أصحابه القدامى، وصلوا فين؟ بعدما التزمت هل سبقتهم أم سبقوني؟ في الدنيا يعني في الفلوس، يلتفت يلتفت. قالوا الظبي أسرع من الثعلب، الظبي أسرع من الثعلب، أو قالوا من الأسد، أو قالوا من النمر، ولكن يدرك لأنه يكسر الالتفات. ستدرك، لا تلتفت، انطلق في طريقك إلى الله. احفظ القرآن واتلوه، قم الليل وابكي وتهجد وادعو، تعلم العلم، فقه، عقيدة، سيرة، تفسير، سنة، أصول، مصطلح، لغة، تعلم، تعلم دينك، كن راسخا. التزام بلا علم ضلال، علم، وليس العلم في المواعظ التي تسمعها في الأشرطة. العلم شيء آخر، المواعظ مهمة والأشرطة مهمة لترقيق قلبك وقيادتك وعلاج آفاتك والدلالة على الطريق، ولكن العلم شيء آخر. كانت الأولى اجعل الإسلام هدفك واجعل رسول الله إمامك أمامك. الثانية لا تلتفت. الثالثة فصبر جميل والله المستعان. أيها الإخوة، بعض الناس يغره الحال وينسى المآل. سبحان الملك. لو تأملنا قصة موسى عليه السلام حين عمد فرعون إلى قتل كل طفل يولد من اليهود، فعمدت أمه إلى صندوق ووضعت فيه وليدها وألقت به في البحر، ألقت به في البحر وقالت لأخته قصيه، امشي وراء الصندوق انظري أين يذهب. مشت خلف الصندوق حتى رأت الصندوق يدخل إلى مرسى فرعون، يذهب إلى عدوه الذي منه يهرب، فالتقطه آل فرعون. ورجعت البنت تقول لأمها التقطه آل فرعون، وكما وصف ربنا وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. اللهم اربط الإيمان على قلوبنا، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم اربط على قلوبنا، اللهم ثبت على الإيمان أفئدتنا. كادت تتكلم ولكن الله الكريم العظيم الحليم ربط على قلبها. أم حنون ترى طفلها ذهب للذبح، أسلمته بيديها، كادت تبدي به، تقول ابني، ربط الله على قلبها. قال الله فرجعناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. إخوتي، وعد الله حق. قال سبحانه ومن يتق الله يجعل له مخرجا و ويرزقه من حيث لا يحتسب و ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. خذ يقينك في هذه الآيات، يقين، ولكن الأمر يحتاج إلى شيء من الصبر. لا تنخدع بمن لعبت معه الحياة وارتفع سيقع. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم. اصلح، لا تنخدع، لا تنخدع بزخرفة الدنيا، لا تنخدع بزخرفة الباطل، لا تنخدع بزهو الباطل وانتفاشه، لا تنخدع، وإنما إلزم الحق واصبر، وعلى يقين سيأتيك ما وعدت به. من أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فلذلك أخي لا تنخدع. كيف نفر من الخداع؟ اجعل الإسلام هدفا ورسول الله إماما. لا تلتفت صبر جميل، والله المستعان. تأتيكم البقية الباقية بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله. إخوتي، حريص أن تبصروا فلا تنخدعوا، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. أخي، إياك أن تنخدع. انظر إلى هؤلاء السحرة، أصحاب موسى عليه السلام، لما جاءوا كما وصف ربنا فسحروا أعين الناس واسترهبوهم، وجاءوا بسحر عظيم. سحروا أعين الناس، ألقوا حبالا وعصيا، مع سحر العيون رأت العيون الحبال والعصي ثعابين وحيات. ولكن لما رأى السحرة الحق لم يتمالكوا أن سجدوا. هذه هي أخي، دعك من الخداع وتعال إلى الحق. أنا أدعوك إلى الحق، كتاب وسنة، قرآن كلام الله، سنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. دعك من الوهم، دعك من الخداع، دعك من الضلال، كل هذا باطل. أنت تعلم زيفه، أنت تعلم مآله وضلاله. سبحان الله العظيم، سبحان الملك. شغلتني هذا الأسبوع آية، أعتذر إن كنت أطلت أو سأطيل أو اللهم الطف بنا واغفر لنا، ولكنها فرصة أني أحبكم في الله. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ذكرتك في الشتاء أننا إذا قلنا لك تصدق ببطانية للفقراء ستخرج أسوأ ما عندك، ستخرج البطانية التي تضعها تحت الأرجل، لن تخرج الطبقتين القطيفة، لن تخرجها. هذه امرأة عمران حزنت لما وجدت أن ما وهبت أنثى، لا أنثى، أنا أريدها رجلا. هي قالت محررا، لولا أن المقام ضيق، محررا يعني حر من غيرك، عبدا لك وحدك. هذه هي الحرية الحقيقية، الحرية. إلى الباحثين عن الحرية، الحرية أن تكون لله عبدا، له وحده لا لغيره معه، هذه هي الحرية. محررا حرية. فلما وضعتها وجدتها بنت بإخلاص النية وصدق الطوية، كأن ربي قال لها هذه البنت لن يكون لها مثيل من خلق آدم إلى أن تقوم القيامة. بنت لكن ستلد آية من آياتي لم تحصل قبل، ثم أخلد ذكر بنت فلا يزال عبدي هذا إليها ينسب. عيسى عمرك شفت كده؟ صدق يا عبد الله أنا آتيك بحقائق وأنت تنشغل بلهو وأباطيل. لذلك إذا جعلت الدين مقصدك ورسول الله إمامك ولم تلتفت وصبرت اصبر اصبر ترى. انظر إلى السحرة نعود إليهم مرة أخرى. انظر إلى السحرة لما شاهدوا بأعينهم الباطل ولكن لما نظروا إلى موسى ورأوا الحق وسمعوا الآيات ألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. سبحان الملك. وتأمل أخي لكي لا تخدع أيضا ويضحك عليك أنا أبلغ أن هناك لعب بالقرآن في التلفزيونات لعب. يأتون بآيات وكل واحد داخل بدماغه. ربنا يكفينا شر دماغتهم. أشاهد أيها الإخوة انظر إلى هذه الآيات وتأمل لكي لا تخدع فيقولون لك أن هؤلاء السحرة لم يستطع موسى أن يسحر أعينهم فلذلك آمنوا. كانت حية حقيقية. دعك من هذا الكلام مطلقا. إنهم لم يؤمنوا بموسى. هم قالوا آمنا بموسى؟ لا ده آمنا برب. ومش موسى بس وهارون. ماذا فعل هارون؟ ها أخبروني ماذا فعل هارون؟ لم يكن يشارك في القضية أصلا. هو يقف في صفوف المتفرجين. آمنا برب موسى وهارون. هذا فيه تقديم اليقين الشرعي على الحس النظري والعقل بالحواس الست. انطلق اخوتي انا احبكم في الله. وفي زمن الخداع والمكر واللف والدوران والعفن والضحك على الدقون تحتاج الى حقائق. انا ادعوك الى الحقائق. تعال تعال إلى دين كله عظمة. أنا جئته من أي جوانبه تلوح لك العظمة. عظمة هذا الدين. أدعوك إلى حق صرف. حق صرف. دعك من الخداع. دعك من المناظر. قال لك ربك جل جلاله الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حق حق وصف. ما الذي أنت فيه من ملبس ومسكن ومأكل ومشرب ومركب؟ ما هذا؟ كله سيزول لما أدخل الحجاج الأموال من ذهب وفضة وحرير ولهو وغير ذلك على سعيد بن جبير. بكى. قال ما يبكيك؟ قال إن كنت جمعت هذا المال لتفتدي به اليوم من عذاب جهنم فصالح. إن كنت جمعت هذا المال لتفتدي به اليوم من عذاب جهنم فصالح. وإلا نفخة واحدة في الصور تذهب بكل ما ترى. وقبل نفخة الصور قد تأتي نفخة تسونامي أو زلزال كزلزال هنا وهناك إعصار وينتهي كل شيء وتبدو الدنيا على حقيقتها. أخي إياك أن تنخدع. أدعوك إلى الحقيقة إلى الله ورسوله. بقيت معي خمس عناصر أخر وضاق بي الوقت فسامحوني أحبكم في الله. اخرجوا من هذه الخصبة بأن تقدموا الشرع حديث رسول الله قول الله على ما تراه بعينك وتسمعه بأذنك وتلمسه بيدك. كن على يقين من ربك. اخرج من هذه الخطبة بهذا المعنى. اذا جاءك قال الله او قال رسول الله وانت ترى بعينك خلافه فصدق الله ورسوله وكذب عينيك. كذب عينيك، كذب اذنيك، كذب يديك ورجليك وبطنك وعقلك، وصدق ربك. يأتيك اليقين، لا تلتفت، واصبر صبرا جميلا مستعينا بالله. أحبكم في الله. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامح خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم كل ميت مسلم. اللهم تب على كل عاصم مسلم. اللهم اشف كل مريض مسلم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين. اللهم عافنا من البلاء. اللهم ارفع البلاء وانزل الشفاء. اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم تب على كل عاصم مسلم، واهد كل ضال مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن المكروبين من المسلمين، ازل هم المهمومين من المسلمين، وامسح غم المغمومين، وفك اسر المأسورين. اللهم اطلق سراح المأسورين. اللهم اخرج المأسورين من سجونهم، واسعد بهم اهليهم في انحاء العالم قبل رمضان. اللهم فك اسر المأسورين من المسلمين، وانج المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم واعل رايتهم، وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انا نسألك ان تنتقم من الظالمين، لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية، وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اجعلها على الظالمين والكافرين أعداء الدين أياما نحزات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين آمين آمين.